الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيرة النبوية دوحة وارفة الظلال، رقيقة الأنسام، قوية الأحداث، جليلة العبر، عظيمة الدروس، وذلك لأنها تمثل سيرة مصطفى اجتباه واصطفاه الله عز وجل عليه الصلاة والسلام لتكون هذه السيرة بوقائعها وأحداثها منهج حياة ونهضة أمة. وبالتالي يقيني أن وقائع وأحداث السيرة بأذاها وفتحها وبخروجها من مكة وفتحها لمكة وبكل أحداثها ووقائعها اصطفاها الله عز وجل اصطفاء. وبالتالي في ثنايا السيرة حلول لمشكلات البشرية كلها، هذا يقيني. غير أن الإشكال في كيف نتعاطى السيرة أو كيف نتعامل مع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لنستلهم منها درسا أو لنستفيد منها عبرة. وبالتالي هي تمثل حياة القمة، فالسيرة جليلة لأنها تمثل حياة نبي الهدى، مزيل الردى، شافي الصدى، كامل المعنى، الذي عنه العلا تروي فضائله الحسنى، خير الورى، طيب القرى، رحب الذرى، فائق الحسنى، نبي الرضا أنواره تملأ الفضا، له مناقب فضل لا تبيد ولا تفنى. فبالتالي هذا الرجل عليه الصلاة والسلام الذي كان يمشي على الأرض ويدخل الأسواق وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وعايش الناس، رسم للبشرية جمعاء منهجا فريدا. وبالتالي ينبغي أن نقف معها وقفات. كثير من الناس يتعاطى السيرة أو يتعامل مع هذه السيرة في إطار العاطفة وحدها، والعاطفة يقيني أنها مهمة والحماسة مطلوبة للدين، غير أن وحدها لا تبني المجتمعات ولا تشيد الحضارات. إنما الذي يشيد الحضارات تقصي الآثار واستفادة الدروس وأخذ العبر وتفجير السيرة في حياة الناس. وبالتالي أبدأ أناقش مفردات عنوان المحاضرة، وقفات تربوية. لماذا اخترنا التربية بالذات؟ اخترنا قضية التربية من خلال السيرة النبوية لثلاثة أسباب. السبب الأول لأنها مفقودة وعديدة، وبالتالي نحن نحتاج إليها، نحتاج لهذه التربية. والملاحظ في حياة المسلمين أنهم يتخبطون كثيرا، والسبب عدم وجود المرجعية الواضحة. وبالتالي إذا أقصيت السيرة من حياة الناس، هل تظن أنه يمكن أن تكون هنالك مرجعية؟ فنحن نحتاجها في تعاملنا، في أنماط سلوكنا، في مفردات حياتنا، في علاقاتنا الاجتماعية، السيرة النبي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى في تعاملنا مع الكفار نحتاج إلى سيرته عليه الصلاة والسلام، نحتاج إلى مواقفه مع الأحداث، نحتاج إلى منهجه في السياسة. وبالتالي نحن نحتاج إلى تربية التربية التي قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب الثاني، التربية هي التي تحدث النهضة الشاملة لأمتنا ونحن كأمة مسلمة نحتاج إلى نهضة روحية وإلى تفوق مادي. وبالأسف الشديد الأمة الآن تقف في حد التفوق الروحي فقط والنهضة الروحية فقط. عندهم دين وعندهم أخلاق المسلمون وعندهم قيم، ولكنهم لم يستطيعوا ولم يحسنوا إحداث نهضة من خلال تفوقهم الروحي، لأننا لم نتقف آثار وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استطاع في عقدين من الزمان أن يحول العالم كله إلى قيمه وإلى رسالته. 23 سنة الجزيرة وما حولها تتعرف أن يحدث نهضة. طيب كيف بسيرته يحدث نهضة؟ هل ممكن؟ طيب مثال بسيط جدا جدا، يقول صلى الله عليه وسلم إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة فليغرثها فإنه له بها أجر. إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة شكلة فليغرثها فإنه له بها أجر. والسؤال ما فائدة الفسيلة والكون يتدمر والجبال تنسف والأشجار تقلع والبحار تسجر؟ إنه احترام الإنتاج، أن تكون منتجا. وبالتالي نحن نحتاج إلى السيرة ومعالمها ومعانيها التربوية لإحداث نهضة شاملة وكاملة في حياتنا. السبب الثالث حاجة شبابنا المعاصر للاستفادة القصوى من السيرة النبوية، وهذه نقطة حساسة جدا. أقول متى نهادن الكفار؟ متى ننازلهم؟ متى نواجه؟ متى لا نواجه؟ متى نكف أيدينا ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة؟ هذا كله ينبغي أن يتضح من خلال السيرة النبوية. وبالتالي السيرة رسمت منهجا للتعاطي مع الأحداث. الآن أشعر أن الشباب مضطرب، بعضهم يقول نواجه الكفار وننازلهم، بعضهم يقول لا ننكفي ونربي ونرجع إلى التربية، بعضهم يقول لا بد من إعلاء قيم الجهاد في عصرنا هذا وهكذا، بعضهم يقول لا نسبق المسالك السياسية والبرلمانات لصالح الأمة. وبالتالي اختلفت مداخل الإصلاح عند الشباب الطيب، ولا أقول الشباب التائه الذي يغني ويرقص، لا أتحدث عن الشباب المسلم ضاع عليه الطريق. وبالتالي الوقفات التربوية مع السيرة النبوية وتفجيرها وتفعيلها في حياتنا والاستفادة القصوى منها يجعلنا نفهم منهجنا كيف عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار وكيف قسمهم، متى هادم، متى أعلم، متى أسر، متى خرج، متى قعد في المدينة، وكيف كون نظامه، كيف أسس دولته. وبالتالي هذه وقفات هي الأسباب التي تجعلنا نتحدث عن الوقفات التربوية ليستفيد منها الشباب. طيب ألجوا إلى الوقفات، هي تقريبا 7 وقفات مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها قاصرة لأنها من الصعب أن تحيط بحياة الرسول عليه الصلاة والسلام، والله من الصعب جدا. وهي حياة سرة ومليئة بالوقائع والأحداث وقوة الشخصية، وأهم ما في حياته عليه الصلاة والسلام استيعاب سيرته لجميع القضايا. فتجده أحيانا في سيرته الرحمة، وهذا هو الأصل والأساس، ولكن في سيرته القوة والحذر والشجاعة المنقطعة في النظير، وهذا محير محير جدا. يقول عليه الصلاة والسلام أنا الضحوك القتال، والضحوك لا يكون قتالا والقتال لا يكون ضحوكا، لكنه الضحوك القتال لين في مواقع اللين حتى تظن أنه لا يمكن أن يقتل أو أن يقيم حدا، واحيانا تجده في الصدام والمواجهه والمبارزه والتصدي للاعداء، تجده في قوه. انا اكثر شيء يحيرني قول علي رضي الله عنه: كنا اذا حمي الوطيس واشتد الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخي هو علي طيب ماذا احتمي؟ هو علي طيب احتمي منه؟ يعني ذاته لو علي طالب ده أنا اللي احتموا به. هو علي رضي الله عنه بشجاعته الفائقة وإقدامه العظيم يحتمي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت لما يمازح ويعامل ويعفو عن الكفار ويقول اذهبوا فأنتم الطلقاء، يقال له ملك الجبال: لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين. يقول له عفى الله أن يخرج من أصلابهم أبا. فقال له ملك الجبال: سبحان الذي سماك رؤوفا رحيما، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبالتالي هذه قوة بالمناسبة، ونحن نفقد هذا التوازن، أن تجمع بين القوة في مواطنها والقوة في غير مواطنها تهور ولا تأتي بنتائج مفيدة. وكذلك اللين في موضع القوة جبن وتراجع وتخاذل عن إقامة الحق. وأنت من خلال هذا النمط من السيرة، إنها حياة عجيبة جدا. أنا الضحوك القتال في غزوة أحد، جاء أبي بن خلف ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلي على صخرة، جبل صغير أعلي عليه، جاءه يقول: محمد لا نجوت إن نجا، في غزوة أحد. وعن يمين النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن الصمة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه حربته وهو مجروح ومضروب. ابن قنيعة ضربه لما لم يجد شيء، ضربه بحجر فكسر أنفه، ضرب في أنفه يعني كسر أنفه، وشج رأسه وكسرت رباعيته السن الرابع، اتكسر سن النبي صلى الله عليه وسلم، اتكسر. حمل الحربة، قال طلحة: انتفض انتفاضة فطاير عنه أصحابه كتطاير شعر البعير إذا انتفض. ده معناه كيف دشل. وقال: بل أنا أقتلك. فتلقاه بحربته عليه الصلاة والسلام فطعنه في عنقه فوقع، ثم أخذته قريش واحتملته. قال: قتلني محمد فمات في سرف، يعني في الطريق منطقة اسمها سرف، مات أبي بن خلف إلى النار وبئس المهات. فبالتالي هذه الوقفات مهمة جدا، ولكن لا أدعي أني أحط بسيرته صلى الله عليه وسلم كلها، ولكن حسبي أن أتحدث عن المعالم الظاهرة. أول الوقفات التربوية، التأكيد والتركيز على التربية الإيمانية وربط أصحابه عليه الصلاة والسلام بالله وبالاعتقاد الصحيح والتربية الصحيحة والتصور السليم للحياة. وبالتالي استطاع أن يحولهم لما حول أفكارهم، واستطاع أن يقودهم لما أقنعهم، واستطاع أن يربيهم لما برهن لهم. وبالتالي سيظل هنالك تحدي كبير أمام المفكرين والمربين: كيف ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ يا أخي تربية منقطعة النظير. أنت لك تصور أنه حول من حياة الهزل إلى المسؤولية الكاملة. هذا مسؤولة، الصحابة كانوا مسؤولين جدا، مسؤولية كاملة. وبالتالي التربية الإيمانية والتركيز عليها باعتبارها المنطلق والأساس في الإصلاح. وبالتالي لن يصلح ويفلح مصلح لا يركز على التربية الإيمانية أبدا. وأنا أركز وأكرر: العاطفة مهمة لأنها جزء من انتعاب الإنسان بدينه، لكن التركيز على العاطفة بعيدا عن التربية الإيمانية الجادة المتأنية مع عدم استعجال النتائج. هذا جوهر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 13 سنة في مكة لم يحدث فيها عليه الصلاة والسلام شيئا، لم يحدث فيها قتالا غير تربية لأصحابه. وبالتالي كثير من الجماعات والمجموعات والتيارات تستعجل، وبالتالي هذه التيارات تعرض نفسها أن تضرب، سواء من قبل الكفار أو سواء من قبل الأنظمة الحاكمة الموجودة، وبالتالي تضيع ثمرات الدعوة لعدم فقه الدعوة وعدم معرفة مراحلها. السيرة والحياة في مكة عجيبة. يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: ولم تكن آيات الصفح والصبر التي في مكة منسوخة بآية السيف، ولكن الراجح أن هذا يرجع إلى حال المسلمين قوة وضعف، فعند الضعف يحكمون السيرة النبوية في مكة، وإلا لا يمكن أن تنسخ 13 سنة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كلها. التربية الإيمانية، الأذى وتحمله، والنظر إلى الغايات وبلوغ النهايات بيقين وصبر. يأتيه خباب بن الأرت ويقول: ألا تستنصر لنا؟ أين كان هذا؟ كان في مكة. قال: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق إلى جزنتين ويمشق بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يرده ذلك عن دينه شيئا. في مكة لتثيرن الراكبة. يقول هذا الكلام في مكة. هذا يقين عجيب في مكة. يقول لهم: لتثيرن الراكبة من صنعاء إلى حضرموت، لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها ولكنكم قوم تستعجلون. في الخندق ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر. والخندق ده كمان يا أخي، لكن ده شيء عجيب يا أخي. ربنا قال عنهم: إذ بلغت القلوب الحناجر. القلوب اللي بلغت الحناجر دي قلوب منه؟ طيب الصحابة إذا قلوب بلغت الحناجر معناه الموضوع ده كيف يا أخي؟ معناه الموضوع ده وصل حد سنين. الصحابة ربنا قال: وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا. الله قال شديدة، هم محاصروا ويحفرون، اعترضتهم صخرة، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخندق وحمل المعول وضرب على الصخرة حتى تطاير منها الشرر. قال: الله أكبر، إن الله أعطاكم كنوز كسرى. وضرب ثانية وقال: إن الله أعطاكم كنوز قيصر. والصحابة جعانين وخائفين وقلوبهم بلغت الحناجر ومحاصرين. نحن كنا قاعدين نقول: ما داري قيصر، بس الناس دي يمشوا مننا، بس زحنا من الناس دي، بس كده قيصر خلي حسا. يا أخي الناس المحاصرين يقول لهم قيصر، حتى لو في واحد قال لنا أبشروا سوف يدوي الأذان في يوم من الأيام في البيت الأبيض، وسوف نجعل في الكونغرس مسجد مآذنه عالية، وسوف نقيم دين الله في تلك البقاع. حيقول: يا شيخنا ما تبالغ أقول لك كده، خلي العراق دي هناك وخلي الأمم المتحدة تطلع من السودان وتعجي يقول الحاجة دي. لكن إخواننا هذا قول الله: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وبالتالي كان الإنسان يبث الأمل فيه. طيب، هذه التربية الإيمانية التي ربى عليها أصحابه في مواقف عليها. من المواقف المحيرة جدا امتثال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمره وتعظيمهم لدينه وصدق إسلامهم. من الأشياء المواقف في هذا الباب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يقسم الأموال على المهاجرين والأنصار، فكان يعطي أسامة بن زيد 3000 درهم وكان يعطي ابنه عبد الله 500 و2000، ده بدي 3000 ده بدي 2500. ابن عمر قال لأبيه لماذا تعطي أسامة أكثر مني؟ ما شهد أسامة مشهدا إلا شهدته، لأن أسامة ده ما حصل حضر معركة إلا أنا حضرت معه الفرش. قال له لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أباه أكثر من أبيك وكان يحبه أكثر منك. قال هذا الكلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى في خلافته هو، وبالتالي كانوا يعظمونه صلى الله عليه وسلم ويعظمون أمره، وهذا يحتاج إلى تربية إيمانية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، هذا الذي فعله عمر رضي الله عنه، وأبناؤكم بالذات وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه 8 أشياء تمثل المحبوبات عند الناس، آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وذلك. لو سألت الناس تقول لهم أنت بتحب الله والرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ولا الحاجات بالتمنين؟ ما لقى نزول قال بحب الحاجات دي أكثر. لكن عند المحكات العملية والممارسة اليومية يتجلى أن كثير من الناس يحب قبيلته أكثر من الدين ويحب عشيرته أكثر من الإسلام، ويمكن أن يعطي الله لسببها. ومنهم من يحب الآباء، منهم من يحب الأبناء، منهم من يحب الأموال، منهم من يحب التجارة، منهم من يحب المفاتن، على حسب ما ذكرت الآية. وبالتالي كل الناس يدعي. أي إذا تقول له يا أخي اسمع، أنت بتحب الله كثير ولا بتحب الناس؟ قالوا هذا كلام يا أخي، يا أخي ذات تدبر من أهلك. طبعا بحب الله، يقول لك لما ادعى الناس ذلك أنزل الله إليهم آية اعتبرها الفقهاء والمفسرون آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هنا يتساقط كثير من الناس. أن تتبع النبي، أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياتك، هذا يدخلك في صدام مباشر مع المجتمع. تقول لك يا أخي قال، تقولون يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام قال، تقول لك أنت ما فهم الكلام ده، تفسير الكلام ده شنو يقول لك؟ يدخلوك في متاهات. لا تعرف على السنة، يقول لك العلف مرة واحدة في الحياة، ده رواه النبى عن أبي هريرة، يقول لك العلف وده مبرر للعصيان، يقول لك وقصه مرة واحدة بس أنت بتعلم. هل قال لك العلف مرة واحدة؟ ما في مثنى وثلاثة ورباع، ما في ولا شنو؟ يقول لك العلف مرة واحدة بس أنا بيجي في الحياة، وبالتالي يكون هذا مبرر للعصيان. عصيان من؟ عصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن المواقف الإيمانية في هذا الباب قصة جليبيب رضي الله عنه، وأنا لا أود أن أتحدث عن القصة كلها لأنها قد تكون مشهورة. جليبيب كان رجلا أنصاريا، هكذا ورد في صحيح مسلم من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب الرسول كان يسمى جليبيب، وكان جميما وقصيرا، يعني قصير وشهوة مقبول دميما. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد جارية من الأنصار، فكأنه شفعه، يعني قال صلى الله أشفع لي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وطرق بابهم وقال لهم إنما جئت أخطب إليكم ابنتكم. فقالوا ما منا في المدينة أكرم ضيفا منا. فمرحبا وفرحوا. فقال لهم أريدها لجليبيب. فتلكأ الرجل. وإخواننا ده قلت لك المحكات العملية المظاهر الخداعة والتقويم الخاطئ للناس. جليبيب ده الرسول عليه الصلاة والسلام عامله كما يعامل الناس جميعا كما يعامل أصحابه. والله لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأجساد ولكنه ينظر إلى القلوب سبحانه وتعالى. أم البنت تقول جليبيب خلى أبا بكر خلى عمر وكيف ما كان يقول عمر بن الخطاب ما كان يقول أبو بكر الصديق وقد هو جاي لواحد من أصحابه أن يكون أبو بكر الصديق. طبعا ده ظاهر قباد رضي الله عنه ده لا يخفى. وكذلك خلى عمر يا أخي ما يكون عمر بن الخطاب ما يتقدم لنا زينة عمر ده يجونا زينة جليبيب. فقالت البنت ويحكما أتردان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأخشى أن ينزل عليكما قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وتلت عليهم الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فخرج الوالد وأعلن الموافقة وسمع النبي بقولها فدعا لها وقال اللهم أصبب لها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. والرواية عند مسلم قال أنس فما كان أجب يعني امرأة في الأنصار أكثر مالا ولا أكثر نفقة منها. وفي الله بيدي مال كثير لكن بيدسه لا تسوي بشنه يخل المال لا تسوي بشنه ثلاث عندهم مال كثير لكن ما مبارك بالله الواحد يجول الجامع يقول تعالوا بكرة ويمشي ناس الكورة بنفسه في النادي يديه شيك ده ما موفق زي ده ذاته ما بدي جامع أصلا هو ما يزول الله بوفقه للجامع ولا إنه ينفق في سبيل الله ما يزول. انت عارف الناس اللي بدي الكورة دي الشيطان بيقول لهم الكورة بتعمل لكم مكانة وبترجع الجزء مضاعفة. وكان قال له عندنا خلوة وتحت القرآن الشيطان بيقول بيتفلس الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وبالتالي لم يكن أهل بيت في الأنصار أكثر نفقة ولا مالا منها. اللهم أصبب لها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. والله المرضي والله لقته. وجليبيب شهد المعركة مع النبي عليه الصلاة والسلام وبعد المعركة يقول النبي عليه الصلاة والسلام من تفقدون؟ يقول نفقد فلان. يفقد فلان يذكرون علية القوم. فقال أما أنا فإني أفقد جليبيب. جاء ووجده قد قتل سبعة من المشركين مقتولا. فقال قتل سبعة من المشركين وقتلوه جليبيب مني وأنا منه. قال النووي رحمه الله تعالى وفي الكلمة مبالغة منه عليه الصلاة والسلام في اتحاد طريقتهما واتفاقهما في طاعة الله تعالى. قوله جليبيب مني وأنا منه دليل على اتحاد طريقتهما واتفاقهما في طاعة رب العزة والجلال سبحانه. قال أبو برزة فوضع النبي عليه الصلاة والسلام جليبيب في يده حتى حفر قبره كله وما علمت له سريرا إلا ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايله كده وقاعد لحد ما القبر يتحفر تجد تشدك ميت كده ويكون زول قصير وما مقبور عند الناس تجد تشيله. يا أخي خلي تشيله تمشي انت في جنازته تمشي خلي تشيله. شايله كده وقاعد. قال فدفن ولم يذكر له غسلا. هذه رواية مسلم الأخيرة، آخر كلمة في رواية مسلم، ودفن ولم يذكر له غسلا، يعني ما غسلوا، دفنوا كده بس. أخواننا الدين ده اتباع، وده ده الإيمان. زول تقول لي خلي تجارتك لأنها حرام عشان الدين يخليها كلها، ده اللي يكون عنده إيمان. واحد تقول له مالك أزواجك عشيرتك ولدك كلهم، تأخره وتقدم وتقدم وتقدم الله وتقدم رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا والله يحتاج إلى إيمان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام غرس في أصحابه الإيمان بعد أن أخرج الدنيا من قلوبهم. يا أخي سعد بن الربيع، والله سعد بن الربيع ده أنا معتبره شديد. أول حاجة هذا هو الأنصاري الذي قال لعبد الرحمن بن عوف هذا مالي خذ منه ما شئت، وإن الله أكرمني بامرأتين انظر إلى أجملهن أطلقها لك. ده سعد بن الربيع. يوم أحد وجد عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله يقفان، قال ما لكما؟ قالوا قتل رسول الله. قالوا ماذا تنتظرون؟ هيا قوموا وموتوا على ما مات عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما ربى أصحابه أصلا على التعلق بالأشخاص، وهذا درس مهم جدا في السيرة. الآن كثير من التيارات والجماعات مما آخذنا عليها أنها تلتف حول شخصيات محورية، وهذا خطر، خطر، لأن هذه الشخصية معرضة للفناء ومعرضة للإغراء ومعرضة للتبديل ومعرضة للموت ومعرضة للسجن. وبالتالي كثير من الدعوات إذا مات شيخها أو انتهى محورها انتهت الفكرة، لكن المهم أن تركز على الفكرة. هكذا ربى عليه الصلاة والسلام أصحابه، أجركز على الفكرة، ماذا تنتظرون؟ هيا موتوا على ما مات عليه. الحكاية دي قال لي تقول خلاص رسول الله مات الموضوع انتهى، يعني الرسالة وقفت، ما قوموا موتوا على ما مات عليه. والدليل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام مات وبقيت دعوته واستمرت رسالته، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله شاكرين. وبالتالي على الشباب أن يلتفوا حول الأفكار وحول المبادئ والمناهج، أن لا يلتفوا حول الأشخاص. لا بأس أن يكون لديك شيخ تحترمه ويحترمك وتحبه ويحبك وتواصله ويواصلك بغير غلو ولا مبالغة. وكذلك الانتماء إلى الكيانات والأحزاب والجماعات، خاصة من الشباب، لا تسجن نفسك في في في في جماعة وطائفة معينة فقط، ولا تسجن أفكارك وفهمك فيها، اجعل لنفسك شيء من الحرية والاستقلالية. حتى ولو شخص قال أنا لا بد لي من جماعة، أقول له فلتكن، لكن لا توالي ولا تعادي عليها، واجعل الانتماء الأسمى هو الانتماء إلى الإطار الكبير. ملة أبيكم إبراهيم حنيفا هو سماكم المسلمين، انتمي إلى الإطار الكبير وليكن ولاؤك للدين العظيم. وبالتالي ألا ترى أن في ثنايا هذا المحور الأول من المحاور والوقفة الأولى من الوقفات تربية عميقة خاصة لشبابنا؟ وأنا أود أن أوجه هذه السيرة لشبابنا ليستفيدوا منها وليتعلموا منها الكثير. سعد بن الربيع ده يخد ذاته بالغ مبالغة شديدة يا أخي، والصحابة فدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم، دعك من أموالهم ودمائهم. أوجب طلحة، ما ضر ما فعل طلحة بعد اليوم. طلحة رضي الله عنه لما أول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك قال يا أيها المسلمون هذا رسول الله حي، فالتف الصحابة إليه وآبوا إليه وهو يقول إلي عباد الله في غزوة أحد، وهي من المواقف الفاصلة والصعبة في تاريخ الإسلام وتحتاج إلى محاضرات وليس محاضرة. وأراد طلحة ورسول الله دمه يسيل أن يرفع النبي إلى إلى إلى إلى إلى صخرة ليقف عليها ليحمى من المشركين. وقد اختلفت دروع النبي صلى الله عليه وسلم، لابس الدروع، الدروع طلعت من محلها بتعيق حركة الإنسان. برك طلحة على يديه وركبتيه وركب النبي في ظهره حتى على الصخرة، فقال عليه الصلاة والسلام أوجب طلحة، يعني أوجب الجنة خلاص. تعرف السيرة دي همش فيها إنه الدين مواقف بالمناسبة، يعني بيجي موقف صحابي بيجيب موقف يقول لك خلاص انت خشيت الجنة، دي موقف ما في صحابي قال لك خشيت الجنة عشان صليت. الدين ده داير مواقف بالمناسبة. وبالتالي تذكرني عبارة أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي يقول: لا تغتر بكثرة المزاحمين في الصلاة على أبواب المساجد، ولا بكثرة الملبين في الموقف إن لم يكن لهم موقف من أعداء الدين والملة. قالوا يصلوا ويحدوا لكن ما في ولاء وما في براء ذاته، مثلا أمور ماشي كده. قالوا: ولا يزال ابن الراوندي وأبو العلاء المعري يفعلان في الدين ويقدحان في الأحكام ولهما في نفوس الناس مكانة، وما ذاك إلا لأن الدين في قلوب الناس بارد. الدين في قلوب الناس بارد. يا أخي السيرة دي عجيبة. انتقلوا إلى المحور الثاني من محاور السيرة، المحور التربوي. في السيرة النبوية تتضح جليا وقفة المعاني دائما قبل المباني، المعاني قبل المباني. والدين أولا، الدين أولا. ترك النبي عليه الصلاة والسلام مسقط رأسه وبلد الله الحرام والكعبة المطهرة المشرفة زادها الله شرفا ومكانة، ترك ذلك كله وخرج. خرج لأجل ماذا؟ خرج لأجل القيم التي لا تعرف الزمان ولا تعرف المكان. القيم هي القيم، الخير هو الخير في القرن العشرين وفي عصر العولمة وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. القيم ثابتة لا تتغير، بل حتى الإنسان ثابت. عشان أبطل لك كلام العلمانيين، حتى الإنسان ثابت، مشاعره، بكاه، ضحكه، تقلباته، إشكالاته النفسية، رغباته، ملذاته، الأموال، النساء، جوهر حياة الإنسان لم يتغير. بالتالي تقول لك فرق بين القرن العشرين والعولمة والألفية الثالثة وبين زمن الصحابة، الفرق شنو؟ الحصين يعني الفرق البعير والمارسيدي في عالم ولا شنو؟ الراكب البعير إنسان والراكب المارسيدي في إنسان، لن تجد اختلاف في التفاعلات والانفعالات الموجودة في داخل الإنسان. وريني زول ما بحب القروش، قال ما بحب القروش ده ما نصح مني أنا، يودو طه بعشر أول تجاني المحي ده دلوقتي ما نصح كدوريني. قال ما عندي شهوات منه للحياة، حب الامتلاك، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث كما في الآية. وريني كيف الإنسان بتغير كيف. الإنسان يهو إنسان يحتاج للدين ده، ولذلك الدين ثابت ما بيتغير. وبالتالي أقول الدين أولا، وينبغي أن نجعل الدين أولا فعلا في حياتنا. ترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة لدرس بليغ ليعلم الناس أن الدين قبل الوطن، وما أحوجنا في عصرنا لإرساء هذه المفاهيم وتثبيتها. يا ناس الدين قبل الوطن. ولا قيمة للأوطان بغير أديان، ولو أن الوطن خلا من الدين لا بارك الله فيه. وطن ما فيه دين، لماذا شريعة الهجرة؟ شريعة الهجرة للمحافظة على الأديان، وإن كان للديار وقع في نفوس الناس، ولكن الديار لا يمكن أن تكون قبل الدين. الدين قبل الأوطان. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ولما تمشي لك ومساكن ترضونها، دي الأوطان ذاتها. الأوطان شنو؟ بيتك وأهلك، تشنو؟ دي أهلك وعشيرتك وانت بتحبهم وبيحبوك، ودي واطاتك انت، دي كلها. ليست أحب إلى المؤمنين من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وبالتالي من أهم الدروس التربوية التي ينبغي أن نتعلمها من السيرة النبوية أن المعاني قبل المباني. المباني الكعبة، وريني في مبنى أشرف ولا أطهر ولا أجل في الدنيا من الكعبة. خلاها ومشى، قال المشركين مش الكعبة دي، خلينا لكم، بل لم يقم عليها شيء من الدين لأنها كانت محاطة بالأوثان. وقيمة الكعبة، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. إذن الكعبة قيمتها بالتوحيد وليس بالشرك. والوثنية الضاربة كانت يا أخي ناس مكة، والله ناس عجيبة. خلط في السيرة لما يتكلم لك عن عن عن عن إشكالية العرب وعن جاهليتهم الأولى، يقول لك ومن الآلهة التي كانت تعبد عند باب الصفا، لكل من ارتقى الصفا أساف ونائلة صنمين. وتروي قريش أن أسافا ونائلة كانا يعشقا بعضهم والبعض، وقد فجر بها داخل الكعبة فمسخا إلى أصنام، فأخذتها قريش ووضعتها على الصفا وكانت تعبدهما. بالتالي الدين أولا. هل الدين أولا في حياتنا؟ عشان نسقط السيرة على حياتنا، إذا تسجلنا السيرة الدين قبل أي حاجة، قبل الأوطان وقبل كذا. وبالتالي حتى مواقف الصحابة التي سوف نقف عليها بعد قليل أو على بعضها كانت تدور حول هذا المحور، الدين أولا. حنظلة غسيل الملائكة، حنظلة رضي الله عنه الإسلام قال أن الملائكة تغسله، وقد صحح قصة حنظلة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. حنظلة قصته الدار أجيب عليها، والده أبو عامر الراهب، أبو عامر الراهب كان أكثر رجل له مكان عند الأنصار، كان يتعبد كثير ليكون نبي آخر الزمان، فكانوا يحبونه ويحترمونه. كويس، دائما الناس الزول عنده دين بيحترموه، حتى لو خالفهم بيحترموه أو خالفوه. فأبو عامر ذا هو الذي خرج إلى الشام وأرسل إلى المنافقين في المدينة من أجل بناء المسجد الضرار، والمسجد الضرار كان موكر لأخذ المعلومات من المدينة وإرسالها بعد تحليلها إلى أبي عامر الراهب، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، يعني يترصدون لمن؟ لمن حارب الله ورسوله، وده المقصود له أبو عامر. فكسر سلم المسجد الضرار وهو عائد من غزوة تبوك من جيش العسرة. قل المهم أبو عامر ده أن سلم سماه أبو عامر، كان يسموه الراهب، فسماه سلم أبو عامر الفاسق في غزوة أحد، أتدرش من الأنصار وقعد في الشام، انضم إلى المشركين وقاتل، بمناسبة قاتل قتالا شديدا وكلم الأنصار، قالوا زي زمان، قال لهم يا أخي ارجعوا وهذا رجل غراكم، فقالوا له اخسأ أيها الفاسق، فقال لقد أصاب قومي بعدي شر كثير. النازل قال ما يخلنا الزمن، تغيروا عليه، غيروا شنو؟ الإيمان، الإيمان. أبو عامر الفاتق ولد حنظلة غسيل الملائكة يوم أحد، ده ولده اسمه حنظلة ابن أبي عامر. حنظلة غسيل الملائكة المعروف المشهور الذي غسلته الملائكة رضي الله تعالى عنه. والده كان في الجهة تلك، عبد الله بن أبي بن سلول بنت جميلة متزوجة حنظلة، هو الذي سلم لما قال إني رأيت حنظلة تغسله الملائكة، فاسألوا زوجه قالت لقد قام من عندي جنب لما سمع منادي الجهاد، وحملت منه وأنجبت عبد الله ابن حنظلة ابن أبي عامر. وبالتالي إخواننا الدين قبل العشيرة، شوف شوف شوفوا عبد الله ابن سرر وده نسيبه مش كده مزيد جدا، بل موقف عبد الله بن عبد الله بن سلول بن أبي بن سلول لما رجعوا من غزوة بني المصطلق أو المريسيع، لما رجعوا منها هو الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقف عبد الله بن أبي عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لوالده، وأبى أن يدخل أحد أبى أن يدخل والده المدينة إلا أن يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن قضيت على أبي بالموت فلا تجعلن قتله عند غيري، إني أخاف أن يقتله أحد من المسلمين من إخواني فأحقد عليه. درس الأب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سنحسن إليه ما صحبنا. فبالتالي محور تربوي المهم الدين أولها والمعاني قبل المباني، ينبغي أن نركز نسقط هذه الإسقاطات التربوية على واقعنا. أدخل إلى الوقفة الثالثة مباشرة، وهي التضحية، هي محق الانتماء الصادق للدين. كل الناس يدعي أنه يحب الإسلام، لكن التضحية والبذل هو المحق الحقيقي. وبالتالي من الوقفات التربوية المهمة التضحية، وهي مفقودة في حياتنا في حياة المسلمين، وخاصة التضحية للدين والعمل للدين. وأنا هنا يعني تستوقفني بعض مواقف السيرة، من هذه المواقف حادثة وقعت بعد غزوة أحد، وقعت في السنة الثالثة من الهجرة النبوية، أن قوم من قبيلة عضل وقبيلة قار جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأوضحوا أن لقومهم رغبة في تعلم الدين وفي حبهم للإسلام، فأرادوا أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يعلمهم، فأرسل 6 نفر من أصحابه من خيارهم. اختلفت روايات أهل التفسير أهل السير من الذي أمر عليهم، أرجح الروايات تقول أنه أمر عليهم عاصم ابن ثابت الخزرجي، وبعض الروايات تقول أنه أمر عليهم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، وكانوا عاصم ابن ثابت ومرثد ابن أبي مرثد وزيد ابن الدثنة البياضي وعبد الله ابن البكير الليثي وخبيب ابن عدي وخالد بن البكير، عبد الله بن طارق الليثي وخالد بن البكير، أرسل هؤلاء ليعلموهم. في الطريق لما وصلوا القبيلتين ألبوا عليهم كل القبيلة أو كل القبيلتين، فالقبيلة قالت لهم نحن نريدكم لأنفسكم ولا ثأر لنا عندكم، ماذا نقتلكم، ولكننا وعدنا أهل مكة أن نبيعكم عندهم، فلو أمنتمونا على أنفسكم لم نمسكم بسوء. قرر عاصم أن يقاتل، عاصم ده من الناس اللي قال حيشنو حيقاتل. قال عاصم طوال طلع سيفه حيقاتل قبيلتين، ما علتي وأنا الجلد النابل قال أنا زي النبل، القوس فيها وتر عنابل، وتر غليظ، لم تزل على صفحتيه المعابل، الموت حق والحياة باطل، إن لم أقاتلكم فأمي هابل، قاتلوا وقتل، وقتل مرثد، وقتل خالد بن البكير، وبقي عبد الله بن طارق وزيد وخبيب. لما جعلوا دارس وجوههم حاولوا أن يجعلوا في أيديهم القيد، فاستل عبد الله بن طارق سيفه وقاتلهم حتى قتل، وأسر خبيب وأسر زيد بن الجثنة، وباعوا زيدا لصفوان بن أمية بن خلف يريد أن يقتل به، لأن أمية بن خلف قتل يوم بدر، وباعوا خبيب لعقبة بن الحارث لأن خبيبا قتل أباه يوم بدر، بأبي مقيد، وأسر خبيب رضي الله تعالى عنه، وقصته بعد ذلك مشهورة، أنه كانت تقول ماوية وهي جارية عقبة بن حارث: والله ما رأيت أسيرا مر علي خير من خبيب، لقد كنت أجد ويداه مقيدة في يده العنب وليس في مكة عنب، ولقد طلب حديدة موس يستحد به، وكان لها قتل اللي هو قتل عقبة يلعب، وجاء وجلس إلى خبيب في ركبته أو في فخذه وفي يد خبيب الموس، قالت: فلما فقدته جريت إليه فوجدت الموس في يد خبيب والولد في حجره، فرأى الجزعة وكي، قال: أتخافين عليه مني؟ وقد تهيأ وتكفل وقتل في مشهد عجيب الذي قال فيه: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. قال معاوية بن ابي سفيان: وقع الاسلام عندئذ في ذلك اليوم عندي، وكان في 15 من عمره. وسعيد بن عامر الجمعي رضي الله تعالى عنه ايضا وقع الاسلام في قلبه انذاك، وما ذكر خبيب الا غشي عليه في خلافة عمر. وخبيب ده لما قدم للقتل قال قصيدة طويلة، وأنا لم أرى هذه القصيدة في كثير من كتب السير بمناسبة إلا في مراجعها الأساسية، وبعض الكتب تأتي بها مختصرة، بل رأيت أن هذه القصيدة ليست متداولة عند الناس. يقول: لقد ألب الأحزاب حولي، لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، طلعوا في ساحة خارج مكة في التنعيم، طلعوا في التنعيم، الناس المشي هناك بيخوشا في التنعيم، طلعوا في التنعيم هناك عشان يسلوا هناك، وقد نصبوا له خشبة. لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مد العداوة جاهدا علي لأني في الوثاق بمضيعي. لقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، وما بي حذار الموت إني لميت، ولكن حذاري حجم نار مفلع، ولست بمبد للعدو تجزعا، إني إلى الله مصرعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. والله العظيم كلام عجيب. ثم صلى وقال: لولا أن تقولوا، هو أول من سنها، أني قد أطلت في الصلاة جزعا من الموت لأطلتها. أرسل للمسلم عمرو ابن أمية الضمري ليقتل أبا سفيان في مكة. وعمرو ابن أمية الضمري مضري من قبيلة مضر. أخي ده يحيرك والله الشدة. تقول بس الشدة لو ما موجود انت في الكتب تقول الشدة ما صحيح ما بيحصل الكلام ده. عمرو بن أمية الضمري المضري يحير. طبعا عمرو بن أمية الضمري ده لما مشى بعد الخندق والأحزاب وذهب رضي الله عنه إلى الحبشة قبل فتح مكة بقليل للنجاشي فكبته للنجاشي هو الذي زوجه بأم حبيبة. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. أنت عارف عمرو بن العاص قال رأيت عمرو بن أمية الضمري خارجا من النجاشي قال فقلت للنجاشي لقد رأيت رجلا خرج منك فهبه لي أقتله. قال فضرب النجاشي على وجهه. قال عمرو بن العاص تمنيت لو أن الأرض انشقت وابتلعتني مما أصابني من الفرق والخوف. ملك اضرب وشه. فقال له أتريدني أن أسلمك رسول رسول يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى عليه السلام. فقال قلت له والله لا أعلم هذا يا ملك. قال له ودي قصة مشهورة جدا أولا ابن كثير في البداية والنهاية. قال له عمرو بن العاص هو نبي كان نبي بايعني يا عمرو عليه. بايع عمرو بن العاص النجاشي على الإسلام قبل أن يظهره. طيب النجاشي دخل عمرو بن العاص الدين وخرج وكتم على وفد قريش مش ده الوفد الأول ده وفد أخير. وبعدها هاجر إلى المدينة وفي الطريق لقي خالد بن الوليد ولعله عثمان بن أبي العاص لا عثمان بن طلحة وذهبوا وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما النجاشي أقنعه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبالتالي أقول عمرو بن أمية الضمري أرسل رسالة لقتل أبي سفيان. لما دخل مكة قريش أفوق عارفين أنه زوج صعب قالوا هذا عمرو بن أمية ما جاءكم لخير. ففر عمرو ودخل غار. هو في الغار جاء واحد من فرسان قريش طعنوا قتله وطلع ودخل به الغار تاني. الزوج كورة كوراكة قال له ممكن كله يجوا يعني طعنوا طعنا خليه كورة كوراكة. قال لما جاء اختبيت في الغار قالوا من قتلك؟ قال عمرو بن أمية ومات قبل أن يخبره بمكانه. بلاش بالكلام ذكي لا أتبع الإسلام دينا ولن أكون في يوم من الأيام من المسلمين. قال فلما نام قتلته وطلع من الغار وخرجت فوجدت في الطريق رجلين من قريش وكان معي السهم قوس والسهم فقتلت أحدهما وأثرت الثاني وجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ودعا لي بخير. ياخذ رد عليك البطل ولا ما بطل ياخذ جنة من الدنيا دي كلها عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه. بعدين أبو سفيان الرسول لم رسل عمرو فنقتله لكن ما كان لعمرو أن يقتله لأن قدر الله نافذ أن يسلم أبو سفيان. إن الله في الأزل أن أبا سفيان سيسلم وأنه سيصير صحابي وبالتالي لم يتحقق مراد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحضر عليه عمرو بن أمية الضمري بالرغم من أنه جهز خنجره وكان ناوي مش يقتل ويجري يقتل ويجف. قال تاني بعد مقتل أبو سفيان ده كان قد طلع حتى تاني عنده مشكلة ما كان عنده مشكلة أصلا لكن الله أراد أن تكون هذه محاولة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.